الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. بعد هننتظر دقيقة واحدة ونبدأ إن شاء الله. أعتذر للتأخر وللمشكلة التي حصلت. الناس يخبرونا بس الصوت واضح ولا مش واضح عشان نبدأ مباشرة إن شاء الله. اكتبوا لنا في التعليقات يا إخوانا الصوت واضح ولا مش واضح. اللهم يسر ويتيسر. دوما احنا بنقول ان كلما كان الشيء يعني طريقه وعرا كلما كان اجود. فضل ما في رقية سجلناها بعد التعطيلات الا كانت من افضل الرقى. وقل من جد في شيء تطلبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر. دقيقة واحدة ونبدأ ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. موعدنا اليوم مع رؤية تدبير العاشق وحل عقده، وهي من أنفع الرقيات لعموم المصابين بإذن الله تبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أبقى يا ربنا بين السحرة. أبقى يا ربنا بين السحرة. أبقى يا ربنا بين السحرة. أبقى يا ربنا بين الأسحار. أبقى يا ربنا بين الشياطين. أبقى بين الشياطين. أبقى بين الشياطين. أبقى بين الشياطين. أبقى بين الشياطين. بسم الله. فضرب بينهم بسور له باب. باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال، دمر يا ربنا الشياطين، دمر يا ربنا السحر، دمر يا ربنا السحر، دمر يا ربنا السحر. حسبنا الله على السحر، على جمع السحر، على جمع السحر، على جمع السحر، على جمع الشياطين، على جمع الشياطين. بسم الله وبكلمات سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح، افتح يا ربي بكلماتك كل باب أغلقه الشياطين، افتح بكلماتك التام، بكلماتك التام، افتح كل باب أغلقه الشياطين. حسبنا الله على كل ساحر، على كل ساحر، على كل ساحر، على كل ساحر، على كل ساحر. حسبنا الله على كل عاشق، على كل عاشق، على كل عاشق. حرجت بالله، حرجت بالله، بالله، بالله، حرجت بالله على الجن، حرجت بالله على الجن، على الجن، على الجن، على الجن، على الجن. يسمع ويسمع ويسمع يسمع ويطيع لله. حرجت بالله على الجن، حرجت بالله على الجن، على الجن، على الجن، على الجن. يسمع ويسمع ويسمع يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله. حرجت بالله على كل عاشق يسمع، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله. كلمات على كل عاشق، على كل عاشق، على كل عاشق، على كل عاشق. يسمع، يسمع، يسمع، يسمع، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله. اللهم إني أسألك بكلماتك التام، بكلمات تدمر العشق وعقده وأسحار، بكلمات تدمر العشق وعقده وأسحار، بكلمات تدمر العشق وعقده وأسحار. أسألك يا ربي أن تدمر كل عاشق فاجر لم ينتهي، لم ينتهي، لم يقطعك، لم يقطعك. حرجنا عليه فلم يسمع ويطيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، الزانية والزاني، الزانية والزاني، الزانية والزاني، الزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا، فاجلدوا. بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، بسم الله فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، 100 جلدة، 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا يجن كل زاني، لا يجن كل زاني، لا يجن كل زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حسبنا الله على كل عاشق، عاشق متخفي، عاشق متحصن، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم منذ الطفولة، عاشق قديم منذ الصغر، عاشق قديم منذ الصغر، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم متسلط على الناس، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم متسلط على الأم، عاشق قديم، عاشق قديم، عاشق قديم متسلط على الأم، على الأم متسلط، على الأم متسلط، على الأخت متسلط، على الأخت متسلط، على الأخت متسلط، على الابنة متسلط، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، على الزوج متسلط، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الولد، على الولد، على الولد، على الولد، على الولد، على الولد متسلط، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، على الولد متسلط، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، على الأخ متسلطة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، حسبنا الله على كل عاشق، على كل عاشق، على كل عاشق، خادم سهل، خادم سهل عاشق، بعشق مسنون، بعشق مسنون، بعشق مسنون، بعشق معبود، بعشق معبود، بعشق معبود، بعشق معبود، بعشق معبود، بعشق معبود، تحل بسم الله، بسم الله تحل كل عقدة، بعشق عقدة تكاليف بالعشق تدمر بسم الله طلاسم قروها للعشق طلاسم قرئت العشق طلاسم كتبت العشق طلاسم كتبت العشق طلاسم تمحى تمحى تمحى بسم الله كل طلاسم العشق تمحى بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق بسم الله بسم الله بكلمات الدم تمحى طلاسم العشق تمحى طلاسم العشق طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم منقوشة ومحفورة ومرسومة طلاسم طلاسم العشق مكتوبة تمحى تمحى تمحى تمحى طلاسم منقوشة تمحى تمحى بسم الله تمحى بكلمات كل طلاسم العشق تمحى بسم الله عقدوها عقدوها للتشبث والتمسك بالجسد تمحى تحل بسم الله عقد عقدوها للتمسك بالجسد التمسك بالجسد التمسك بالجسد تحل تحل تحل تحل تحل بسم الله عقد سحر خبيث خبيث لربط الجان في الجسد لربط الشيطان في الجسد لربط الشيطان في الجسد لربط الشيطان في الجسد لربط الشيطان في الجسد تحل تحل كلها بسم الله بسم الله ولا اله الا الله والله اكبر تحل عقد العشق عقد العشق عقد العشق عقد العشق تحل بسم الله عقد العشق عقد العشق على الفروج عقد العشق على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج تحل تحل تحل تحل بسم الله تحل بكلمات الله عقد العشق عقد العشق عقد العشق على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج تحل بسم الله عقد العشق في الرحم عقد العشق في الرحم عقد العشق في الرحم عقد العشق في الرحم عقد العشق في الرحم عقد العشق في الرحم تحل بسم الله الله أكبر كل عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق قديم عاشق متشبث بالجسد عاشق متمسك بالجسد متشبث بالجسد خبيث خبيث متمسك بالجسد خبيث متمسك متمسك بالجسد متشبث بالجسد عاشق عريض يرفض الخروج دمره يا ربي تدمير دمر دمر دمر دمر دمر دمر دمر يا ربي دمر يا ربي تدمير بسم الله تحل عقد العاشق عاشق عقد وسكن في الرحم عقد وسكن في الرحم عقد وسكن في الرحم عقد وسكن في الرحم يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر تدميرا بسم الله عاشق عقد وسكن في الرحم عاشق عقد وسكن في الرحم يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر تدميرا بسم الله بسم الله على كل عاشق عاشق عاشق عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث خادم سحر خبيث خادم سحر خبيث خادم سحر خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث خادم سحر خبيث عاشق بعزة الله بجلال الله بقهري بقوتي بكلماتي بسلطاني عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث يطرد من الجسد بقوة الله يطرد باسم الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله من الله من الله من الله قل تمتعوا قليلا فإن مصيركم إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار بسم الله عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أخرج يا رب أخرج بقوتك أخرج بكلمات لا يجوز أخرج بكلمات لا يجوز أخرج بكلماتك التامة أخرج كل عاشق خبيث أخرج كل عاشق خبيث عاشق خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث يخرج بسم الله عاشق ساحر يعقل ويطلسم ويجدد الأسحار بالمنام عاشق يجدد بالعشق يجدد بالعشق يجدد بالعشق يجدد بالعشق يجدد بالعشق يجدد بالعشق والاعتداءات يجدد يجدد يجدد يجدد ويعقل يجدد ويعقل يجدد ويعقل يجدد ويعقل يطرد ويبعد بسم الله حسبنا الله على كل عاشق حسبنا الله على كل عاشق حسبنا الله على كل عاشق على كل عاشق خبيث حسبنا الله على كل عاشق حسبنا الله على كل عاشق يخرج بسم الله بسم الله تحل عقد العشق عقد العشق في البطن وفي الرحم كل عقد العشق في البطن المعقودة في البطن المعقودة على الأمعاء المعقودة في البطون في البطون تحل وتخرج تخرج بسم الله عقد العشق في البطن عقد العشق في البطن عقد العشق في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن تخرج تخرج بكلمات الله بسم الله تدمر عقد العشق بسم الله بسم الله تدمر تدمر عقد العشق عقد العشق التي يجددون عليها عقد العشق يجددون السحر بها عقد العشق التي يجددون السحر بها يجددون السحر بها مناما ويقظا عقد العشق عقد العشق عقد العشق التي تقوي وتجدد الأسحار عقد العشق عقد العشق التي تقوي وتجدد الأسحار وحلوا بسم الله وحلوا بسم الله وحلوا بسم الله وحلوا بكلمات الله وقال العشق وقال العشق وقال العشق وحلوا كلها بسم الله وقال العشق وحلوا كلها كلها كلها كلها كلها بسم الله متجددة بالاعتداءات المنامية متجددة أسحارا متقوية بالاعتداءات متقوية تبطل تبطل بسم الله عقد العشق عقد العشق في الصدر عقد العشق على القلب على القلب على القلب عقد معقود على القلب عقد معقود على القلب على القلب على القلب على القلب على القلوب تحل بسم الله عقد العشق على القلب على القلب على القلب على القلب تحل كله كله كله كله كله بسم الله أقفالا على القلب أقفالا على القلب أقفالا على القلب أقفالا على القلب تفتح تفتح بسم الله عقد العشق عقد العشق على الصدر عقد العشق على الصدر عقد العشق على الصدر عقد العشق على الصدر عقد العشق على الوجه تحل بسم الله العشق على الوجه على الوجه على الوجه على العين على الأنف على الفم على الأسنان عقد العشق على الأذن عقد العشق على اللسان كل عقد العشق على الوجه على الوجه على الوجه تحل بسم الله عقد العشق عقد العشق كله كله كله كله كله كله تحل بسم الله تحل عقد العشق على الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ تحل بسم الله عقد العشق في الدماغ في الدماغ على الدماغ على الدماغ عقد العشق على الدماغ عقد العشق على الدماغ عقد العشق على الدماغ تحل بسم الله بسم الله تحل عقد العشق بسم الله تحل عقد العشق بسم الله تحل عقد العشق بسم الله تحل تحل عقد العشق بسم الله عقد العشق عقد العشق على الله عقد عشق عقد عشق ما بين لوحي الكتف عقد عشق عقد عشق عقد عشق عقد عشق عقد عشق على الكلى كل عقد عشق تحل تحل تحل تحل تحل بسم الله تحل بكلمات الله بسم الله تحل عقد عشق عقد عشق عقد عشق عقد عشق تحل بسم الله عقد عشق على الأيدي على الكفي على الكفي على الكفي على الكفي على الكفي عقد متجددة على الكفي عقد متجددة على الكفي عقد متجددة على الكفي عقد متجددة متجددة متجددة متجددة متجددة على الكفين تدمر وتبطل بسم الله تجديد على الكفين تجديد بالحنة تقوية وتجديد بالحنة تقوية وتجديد بالحنة تبطل تبطل تبطل بسم الله تقوية وتجديد تقوية وتجديد على الكفين عقد معقودة بالحنة عقد معقودة على الكفين تبطل تبطل تبطل بسم الله عقد وطلاسم على الكفين طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين طلاسم على الكفين يمحو الله يمحو الله يمحو الله يمحو الله كلمات الله عقد العشق على اليد على اليد على اليد على اليد على اليد تحل بسم الله عقد العشق على القدم على القدم على عظام الحوض على عظام الحوض على عظام الحوض على الفخذين على الفخذين على الفخذين على الفخذين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على القدمين على القدمين على القدمين على القدمين تحل بسم الله عقد العشق على باطن وظاهر القدم تحل تحل تحل تحل بسم الله عقد العشق على الأصابع عقد العشق على الأصابع عقد العشق على الأصابع تحل وتخرج خروج بقوة الله خروج عقاد العشق عقاد العشق تدمر كل نفوذك كل بسم الله كل بسم الله لا تبقي منها شيئا يا رب لا تبقي منها بكلماتك يا رب عاشق متشكل ومتلون متجسد في الأقارب والأهل متجسد في المحارب شيطان فاجر معتدي طاغي يطرد ويبعد بسم الله يبعد بكلمات الله يبعد بسم الله شيطان يعقد على الرؤى والأحلام يبعد بسم الله شيطان لوطي شاذ يبعد بسم الله بكلمات شيطان شاذ تبعد بكلمات شياطين سحر شياطين فجر معتدين يبعدون بسم الله قل إنما حرم ربي الفواحش تسلط على الخطاب عاشق خبيث عطل الزواج عاشق خبيث سبب النفور من الزواج عاشق خبيث تسلط على الدماغ تسلط على القلب يطرد ويبعد بسم الله عاشق خبيث عطل الزواج عطل الإنجاب عطل الإنجاب تسلط على الأجنة قتل الأجنة ولكم في القصاص حياة عاشق خبيث سكن الرحم وتسلط على الذرية والأجنة يطرد وبغل يدي وقدمي يغل بقوة لا يخذوه فغلوه عاشق تسلط على الإنجاب وعطله عاشق عطش على الجاب وعطش عاشق عاشق تسلط على الجاب وعطش يطرد بسم الله عاشق هيا للشهوات هيا للشهوات هيا للشهوات عقد بالفتنة عاشق وعاشقة عقدوا بالفتنة عقدوا بالفتنة وهي للشهوات يطردون ويبعدون بسم الله هيا للشهوات هيا للشهوات عقدوا بتهييج الشهوات عقدوا بتهييج الشهوات يطردون يطردون ويبعدون بسم الله عاشق خبيث عاشقة خبيثة ربطت ومنعت منعت الزوجة من زوجتي منعت الزوجة من زوجها عاشق خبيث عاشقة خبيثة عاشق خبيث عاشقة خبيثة ربطوا ومنعت يضربون ويبعدون بسم الله عاشق خبيث صفح المرأة صفح المرأة صفح المرأة بسم الله يدمر كل تصفيح يدمر بسم الله بسم الله يدمر كل تصفيح يدمر كل دمر كل سد وضعه الشياطين يدمر كل ردم وضعه الشياطين يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر بكلمة الله عاشق خبيث صفح المرأة ومنعها من زوجها عاشق خبيث صفح المرأة ومنعها من زوجها عاشق خبيث عاشق خبيث صفح المرأة عاشق وعاشق عاشق وعاشق يطردون ويبعدون بسم الله عاشق خبيث فرق بين الزوجين فرق بين الزوجة وزوجته فرق بين الزوجة وزوجته فرق بين الزوج وزوجته يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد فرقوا وعطلوا فرقوا وعطلوا عاشق خبيث جلب جلب جلب وسيطر على القلب والعقل وكل بالجلب عاشق خبيث يبعث بسم الله جلب جلب جلب للحرم جلب جلب جلب للسيطرة عاشق خبيث جلب للسيطرة يبعث بسم الله عاشق خبيث عقد للمرض عاشق خبيث عقد للقتل والموت عاشق خبيث عاشق خبيث عقد للموت والقتل والمرض يطرد يطرد ويبعد بسم الله عاشق خبيث عاشق خبيث يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد ويبعد بسم الله حسب الله على كل عاشق وعاشق عاشق خبيث تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع خبيث تابع ساحر تابع ساحر تابع حاسدة وحاقدة تابع خبيثة تطرد وتبعد بقدرة حسب الله على كل عاشق خبيث حسب الله على كل عاشق خبيث حسب الله على كل ساحر دمر يا رب العقد دمر كل عقد دمر دمر كل عقد بسم الله انصر كل عاشق بسم الله فخذوه واحصروه واقعدوا له كل مرصد اللهم الصابرين حسبنا الله على كل عاشق عاشق عاشق خبيث عقد مع السحرة عقودة بالزواج طبق الجوار بسم الله كل قول بين العاشق والساحر طبق بسم الله كل عقود بالبقاء والمقام بالربط في الجسد عقود بالزواج تدمر كلها بسم الله كل العقود بين الساحر والعاشق تدمر بسم الله عاشق خبيث عاشق خبيث عاشق خبيث توكيلات توكيل بالعشق توكيل بالعشق يبطل بسم الله كل تكليف او توكيل بالعشق يبطل بسم الله كل عاشق مسلط او مرسل عاشق مسلط او مرسل عاشق مسلط او مرسل يطرد ويبعد بسم الله عاشق مسلط او مرسل عاشق مسلط او مرسل عاشق مسلط او مرسل يطرد يطرد بقوة الله خادم سحر الحماية خادم سحر الاستدعاء والحماية خادم سحر الاستدعاء والحماية يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد يطرد ويبعد بسم الله عاشق صلطوا صلطوا صلطوا صلطوا صلطوا صلطوه للجمع صلطوه للإرهاق والتعب صلطوا صلطوا صلطوه للوسوسة صلطوه للفواحش يطرد يطرد ويبعد بسم الله عاشق خبيث يتغذى على العيون عاشق خبيث يتغذى على العيون عاشق خبيث يتغذى على الحسد عاشق خبيث يتغذى على الدم عاشق خبيث يتغذى يتغذى على الدم على الدم على الدم على الدم عاشق خبيث يتغذى على الدم عاشق خبيث يتغذى على النجاسة عاشق خبيث يتغذى على النجاسة عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق خبيث يتغذى على المني يتغذى على المني يتغذى على المني يتغذى على الشعر يتغذى على الشعر يطرد يطرد يطرد ويبعد بسم الله عاشق حارس للسحر خبيث خادم للسحر خبيث حامي للسحر خبيث رصد للأسحار خبيث يدمر تدميرا بقوة الله دمر يا عاشق واخرج دمر واخرج بسم الله يدمر ويخرج بسم الله بسم الله يدمر ويخرج بسم الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج خروج خروج خروج بسم الله كل عقل العشق المتبقية في هذا الجسد كلها تخرج بسم الله كل عقل العشق المتبقية في هذا الجسد تخرج تخرج تخرج بسم الله كل عقد العشق عقد العشق عقد العشق تخرج بكلمات الله كل عقد العشق تخرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل عقد العشق تجمع بسم الله وهو على جمعهم إذا يشاء قادر تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتسحب وتسحب على المنافذ والمخارج تسحب وتخرج بسم الله تسحب وتخرج بكلمات الله عقد العشق تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتسحب وتخرج بسم الله عقد العشق تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتسحب وتخرج بسم الله سحر اعتمد على العشق يدمر بسم الله سحر بني على العشق على العشق بنوه وحصلوا على العشق يدمر بسم الله يدمر بكلمات الله خروج إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصعدون كل عقل العشق تنسحب بسم الله وبعزته من البطن والصدر إلى الفم وتخرج بسم كل عقد العشق الموجودة في البطن تسحب على الفم على الفم بسم الله تجمع تسحب على الفم تخرج تخرج بسم الله كل عقد عقدوها عقدوها لمنع القيح عقدوها لحبس القيح ومنع عقدوها لحبس القيح ومنع عقود على الرقبة والصدر عقد وأقفال تفتح كلها بسم الله تخرج الأسحار تخرج العقد تخرج العقد يخرج كل أذى بقوة الله يخرج يخرج من البطن يخرج من البطن والرحم بسم الله يخرج من البطن والرحم بسم الله خرج خرج خرج خرج خرج خرج من البطن والرحم بسم الله خرج من البطن والرحم بسم الله خرج من البطن والرحم بسم الله خرج من البطن والرحم بسم الله خرج من البطن والرحم بسم الله خرج من البطن والرحم بسم الله بسم الله بسم الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله بسم الله كل العقد الموجودة تخرج بسم الله كل عقد العشق تسحب كلها تسحب تسحب تسحب تسحب وتخرج بسم الله تسمع وتسحب وتخرج بسم الله كل عقد العشق تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج بسم الله تخرج تخرج من الأيدي تخرج من الأقدام تخرج من الفم تخرج تخرج من المنافذ ومن المخارج تخرج خروج بسم الله بسم الله خروج خروج خروج سريع بسم الله خروج بقوة انسحاب خروج انسحاب وخروج انسحاب وخروج انسحاب وخروج انسحاب وخروج بسم الله عقد العشق القوية عقد العشق الكبيرة تخرج بقوة الله تدمر بسم الله تدمر وتخرج بسم الله تنسف تنسف تنسف تنسف بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ينسفها ينسفها ينسفها ينسفها ينسفها ينسفها ربي نسفا بسم الله كل عقد العشق عقد العشق الموجودة تسحب وتخرج بسم الله كل عزيمة قرأوها للعشق تبطل بسم الله قرأت على الدماغ قرأت على الأذن قرأت على الوجه العزائم المتلوه العشق تبطل بسم الله حسبنا الله على كل عاشق وعاشق عاشقه تسلطت فعطلت عاشقه منعت من الحركه منعت من الخروج فرقت وعزلت عن الناس عاشق وعاشق عاشق وعاشق يطردون يطردون بسم الله يغلق المشبك بسم الله. عاشقة متخفية متتبعة، عاشقة تابعة متخفية متخفية، تسمع وتطيع وتخرج وتبعد بقوة الله. ملك وملكة، ملك وملكة، ملك عاشق ومالك وملكة عاشقة، يطردون ويضعون بقوة بكلمة الملك لله والحكم لله، الملك لله والحكم لله، اسمع وأطيع لله. كل ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، ملك وقائد، عاشقة خبيثة معتدية، عاشقة خبيثة معتدية تطرد بسم الله، عاشقة سحاقية، عاشقة عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة، عاشقة خبيثة تطرد، تطرد وتبعد بسم الله. عاشق عاشق وعاشق عاشق خبيث، عاشق خبيث، عاشق خبيث، عاشق خبيث، عاشق خبيث، عاشق خبيث، يخرج يخرج خروج بسم الله، خروج خروج خروج بسم الله، خروج خروج خروج بسم الله، خروج خروج خروج بسم الله، خروج خروج بسم الله، كل الأقفال تفتح كلها بسم الله، الأقفال تفتح تفتح بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح الأقفال بسم الله، تفتح الأقفال بسم الله، تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح الأقفال بسم الله، كل أذى يخرج يخرج يخرج يخرج بسم الله، يخرج بكلمات الله، يخرج بعزة الله، بقهر يا رب الله. سألناك بما لا يملكه إلا أنت بحولك وقوتك أن تخرج الأسرار كلها، كل الأسرار الموجودة في أيدي الشياطين في أيدي العاشق والعاشقة تخرج كلها كلها كلها بقوة الله، كلها بسم الله، كلها بسم الله، كلها بسم الله، كلها بسم الله، كل العقد تفجر وتنسخ بسم الله، يهيج العيون، يهيج العيون، يهيج عيون الرجال، عاشق يهيج عيون الرجال، عاشق يهيج عيون الرجال، عاشق يهيج عيون النساء، عاشق يهيج عيون النساء، عاشق وعاشق يهيجون يهيجون العيون يبعدون بسم الله، عاشق خبيث، عاشق خبيث، عاشق يهيج الحسد، يجلب الحسد بسم الله، عقدوها لجلب الحسد، عقدوها لجلب الحسد، عقدوها لجلب العوارض، رقد رقد العشق، رقد العشق على الحلق، ورقد الحلق بسم الله، حسب الله على كل عاشق، على كل عاشق وعقده، وحلم وحلم وحلم ودمر ودمر تدميرا بسم الله، حسب الله على كل عاشق، على كل عاشق الله أكبر على ما بقي، الله أكبر على العقد المتبقية وعلى العيون المتبقية وعلى الأسحار المتبقية وعلى الطلاسم المتبقية وعلى العزائم المتبقية وعلى الحبال المتبقية وعلى السلاسل المتبقية وعلى الأقفال المتبقية وعلى الخيوط المتبقية وعلى الخطوط المتبقية، تدمر كلها بسم الله. تحل كل عقد العشق، عاشق خبيث يتقوى بالتكشف والتعري يخرج بسم الله، كل نظرة شيطان في هذا الجسد وفي هذا الوجه تخرج بسم الله، نظرة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان نظرة شيطان في هذا الوجه تخرج خروج بسم الله، نظرة شيطان نظرة شيطان نظرة شيطان نظرة إبليس نظرة أبالسة نظرة شياطين تخرج تخرج تخرج بسم الله، نظرات الشياطين القوية والكبيرة تخرج بقوة الله وبعزة الله وبلا إله إلا الله بسم الله، كل نظرات الشياطين تخرج بسم الله، كل نظرات الإشق تخرج خروج بسم الله بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم. جزاكم الله خيرا وبإذن الله سيكون لنا سلاسل قوية مسجلة حول مواضيع عدة منها العشق، سيكون هناك سلسلة متدرجة خاصة بكل أعراض العشق وأمراضه، وبإذن الله تكون شفاء للمسلمين. أرجو ممن يسمع رقية أولا يشاركها حتى يعم نفع سواء الفيس أو اليوتيوب، ثانيا أن يشترك قناة الشيوخ إن شاء الله، وأن يرسل لنا ما حصل معه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.